وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان. الطوسي كان وزير الخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس، وكان خبيثا ماكرا خادعا. طلب من التتر أن يقدموا إلى بغداد عاصمة الملك، وسهل لهم الطريق ووصف لهم كيف يأتون زمنا ومكانا، وحصل ما حصل من المصيبة العظمى. كما يقول مالك رحمه الله: قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان، قتل أمما عظيما من العلماء، لأن بغداد هي العاصمة فيها العلماء والفقهاء والقضاة ووجهاء الأمة، كلهم حصدهم والعياذ بالله. وقصتهم معروفة في كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير والنهاية لابن أثير. أما ترجمة الطوسي فاسمعها، يقول: هو محمد ابن محمد الطوسي، يقول: قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان، إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. إذن هو الآن يقاتل لإحقاق الباطل ورسوخ الكفر، وهو يدعي أنه مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.